من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب. يا آل طه من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب. صلى الله على سيدنا محمد سوا صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليت الملوك لها جدكم نسب. ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب. يا روحي على الواقف سيدي أبي ياسر على الواقف على حب النبي. أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بنفوس شبيهة بعروس. هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. يا يا يا يا با صلاة على محمد من عادي على حب النبي. الله خلينا أبطال الورجال. لما دعانا الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام واللي ما عنده غرام عيشته كله حرام. لما دعانا الغرام جينا أراضيكم واحتر تراضي الغرام ولا أراضيكم. يا يا يا با لما دعا لما دعونا آل النشوات والد العريس أبو جهاد. لما دعانا الغرام جينا أراضيكم واحتر تراضي الغرام ولا أراضيكم. يا يا يا با والله أنتم يا كرام والله أنتم يا ضيوف العريس يا والد العريس والله أنتم يا أهالي سيدي مقداد أنتم والله أنتم كرام الحمى طابت أياديكم لا تفرطوش بالعليل يلي احتمى فيكم أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا يا يا باي